بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أضواء قرطبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم يا بابنا يا شباب العرب يا من ضيعت الفنون. الله يعين العباد على الحياة اللي توليتها تسرع على لغنية بالدش وتباهي بمن يطرب. تقدم يا فتى من حدثك بالحكمة ودك انك تكتسب من قسمة لم عند علم وعلام عنده اشوار تسر الخاطر تنبه العاقل وتد الشاطر حاضر الدنيا وماضي. تقدم راك والله يا سواد الوجه ما ديون كنت في حقه ما كل يوم جاني فعطف تقدم صبت لجل الخير والفضل شعري ضاعت شعري تصطدم بالجهالة والنفوس العالية. تقدم الثاني من طاروق الأجداد شبابنا يا شباب العرب يا من ضيعت الفنون. الله يعين العباد على الحياة اللي توليتها تسرع على لغنية بالدش وتباهي بمن أخبار إذا فيها نفع في الدش ما رأيتها الناس متعلقة بالفايدة وانت بمن يعبثون. ما فيه قناة زرعها بليس فيه إلا وفريتها ضيعت فكرك بهذه الكارثة وعميت نور العيون. اي والله فكارك اللي افسدتها وعيونك عميتها تضاهي اهل مثقاله في الديون. يا ليت هذا السبيل اللي تقص الظهر خليتها وربما صرت مع قوم يرون الدش ويدخلون حتى ولو كنت ما دخلت قبل اليوم شبيتها صحبة الهين تأتيك بالهين وبدون دون وتسير بك في دروب لو سلمت فاختر طريق الهدى واجلس مع عامل الهدى يجلس يجلسون الصحبة اللي يسرك على هويجا ملك صيدا اعمل عملهم وقل بقوى لهم ودرس بما يدرسون وكلمة تعرف الكتب التي يقرون سميتها هم من يراعون حق الله وما الناس ما يظلمون ولا يهمون بالدنيا ولو كثرت طواغيتها يا صاحب العقل لا تجهل ولا تعبل بمن يلمزون أو يهمزون أو يسفون صفات اللي أنت حبيتها صل الصلاة واعتدل من قبل ما ياتيك ريب المنون وشعالتك والفروض الخمس في المسجد ما صليتها وشعالتك والفروض الخمس في المسجد ما صليتها يا ليلى لا لا لا لا يا ليلى لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا الله يا اهدني طاعتك واجعل حياتي سعيدة يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا كلمة التزم بالحق في كل أمري سر وجهري ربنا ربنا من يقاوي وعيدا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا عجب يا عجب كل الذي فيك عصري نار وعصاري المسافة قريبة والغنايم بعيدة يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا بعد مشواري إن تلقى الفضايل والصفات الحميدة يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا كل ما صبت لجل الخير والفضل شعري ضاعت شعري تصطدم بالجهالة والنفوس العنيدة يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا فاقبل عذاري. ابتغيت الهدى ما اخذت بيدي حديدا. يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا افهم افكاري. فرق بين الخطايا والعلوم المفيدة. يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا الله يا رب تاهبني في قضية. عليك من بعض النوايا راعي سبيل منهجيا على هدى سيد البرايا مصاحب أصحاب الغوايا كان انتهى عن كل ذي ولا سمع في الظلم رايا لكن تأتيه الله عين العلمنايا أما ضحى ولا عشيا وهو على بعض الخطايا وروحي من دنيا يقرأ سجلات الدنايا يا الله يا رب البرية يا خالق خفف اجعل لنفسك له عطية تفرح بها يوم العطايا ما دام عندك ما قدري الحياة بلا وصايا يا الله يا رب البرية يا خالق خفف ابني في قلبي رب الزمان ورب كل المكان. يا من عرض وقفة موسى بهارون رغم مما فيه ضعيف جباني وهدى بهم ونهبهم ملك فرعون اللي يقول انها لهم رب ثاني وخسف بقارون مع مال قارون بعد الغرور لبسه الارجواني ونصر محمد بعد ما بات مغبون من فعل من يرجع لديه الأماني نصارى وسلاح العدا مكرب فنون وسلاح الفتاك سبع مثاني. يا ربي يا ولا لغيره ترفع عن اليداني تدلني يا الله فل الحكمة شدون شدوني منها يا عرب ما شجاني أدى بقال مضموني ما فيه الردى والهواني قول عن اللي داعي من عونها عو ألم رعيت الوفا والحناني تسعى وتشقى شاكت ضعف نوهو حتى تكون العزيز المصاني وتغطي حتى صحة الجسم من دون صحتك حتى لا تصاب وتعاني. يا ما سارت بالليل والناس نمسون الله لو يشهد سهل اليماني. يا ما بكت والناس لهون لهون لانك بكت وصحت صيحة جناني والأمر خير لا كان البال مشقون عليك والله يا ركيك البياني. ويا ما دعت لك باسم من كوان الكون قارت عليك آيات من القرآن حتى تكون في الأمن والحفظ والصون من كل راعي فتنة تنضح ضحاني فحذرت بادرها بشيء من الخار لا عادت دينك طوال المتاني واذكر يوم الناس تجيب الضعف ما سكون ما تستطيع ارجع لنفسك ثواني. الموت في ما سامى والعنف واني دارك والله يا سواد الوجه ما ديوت إن كنت في حكمك اليوم جاني فاعطف عليها واخدم العين بعيون وسرع لها بالفضل سر وعلاني واجعل هذه ذكر لا ما قلت موزون حتى ولو زالت ببعض المعاني هذه نصيحات حقي وابليس الملعون ابليس من يجعل ثلاثك ثماني قلت يا صاحب الضمات عند الحروف الجازمة وانت يا صاحب الضمات عند الحروف الجازمة ولغات الصعيبة ما لها إلا الكتب ترجمة قلت يا ظافر القرن بعلم المعاني والعمول الثقيلة ودي انك تحاوشنا بها والعمول الثقيلة ودي انك تحاوشنا بها أصحاب الردى والخطايا لو بغنى صح ما يظهر الرجال غير الظروف الجازمة صح ما يظهر الرجال غير الظروف الجازمة من يسب اللسان العربي بارجمه وانترجمه والله ما يا من الروشن إذا لم يكن في ترجماني اعتبرني شجا من في الرذي لا تحاوشنا بها اعتبرني شجا من في الرذي لا تحاوشنا بها يا شاعرنا العزيز الشرمه بوزن القافيات وانت تدري ان هم شربه بتنسيق القوافي لا ولا هو رعاك الله برفع الغنى والمواويل لا ولا هو رعاك الله برفع الغنى والمواويل وشقي الذي من كل كلمات شرف ولا ونا يتخطط في الميدان كأنه لقي من مس جنة يغلق البوب تو الكفو ويفك تو الشبوب يغلق البوب تو الكفو ويفك تو الشبوب والذي ما يدوم بحق في القول ما يوم القيامة أشهد إن الشعائر أسرفوا في عذاب القارعة أشهد إن الشعائر أسرفوا في عذاب القارعة الذكي من يحسب على أوله والقوافي من يرى الأوله والتالية ما يرى في المواويل من يرى الأوله والتالية ما يرى في المواويل حسبنا الله يا أهل شهر ما كان نباه جنة ونار قايل الكذب والبهتان التالية ما مس جنة ما بيلقى بحكم الله غير السلاسل والشبوب ما بيلقى بحكم الله غير السلاسل والشبوب واجب أن نعيش العصر والعين في يوم القيامة يا هلاك المخالف يوم ياتي عذاب القارعة يا هلاك المخالف يوم ياتي عذاب القارعة يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا يا الله انت الكسول كل عليا ثاني بعد صاحب قوم يثنون ما عرفنا أخلا ولا بلحانا يعمى عن طالعة وعن صنوانا ما يشوف الطالع صنوان يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يعرف السوق حال الخاطر والبطل يمناه سيف شاطر برقة المحلى وماضي يا فتى من حدثك بالحكمة ودك انك تكتسب من قسمه لن عنده علم واعلام عنده اشوار تسر الخاطر تنبه العاقل وتد الشاطر حاضر الدنيا وماضي يا لا لا لا لو نكن وسط البحر بحاره عرفنا للقريب وفيت كل ما نبغى تعدى العيات الله الرب المشافي عندنا السيارة كالطيارة أقبل أدبارة تهز الحارة شغل التدمير والموت كل بيت فيه واحد ميت أو جريح في العذاب مبيت أو عليل في المشافي يا لا لا لا يوم نسأل بعضنا ونمسي قال بدلناه بعد العمس بالمان والتعاليل ما ترانا في الشوارع دايم كل هايم ساحب اللهايم التقى هيمان هيمان في الشوارع نلتقي ما حتى يحرقنا شعاع الشمس ثم نقلب يومنا ليل يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا كيف في الحقيقة حالتا منقومة والله بايب سالمة معصومة من عذاب ومن عدايب ايوة انت يا حياتنا ما يسرق عقوق العرب واللقمة واحسب ان الغير من قوم شد حالة واختلف من قومة لو حفظ لا سجدة معصومة كان عند من عدايم يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا يحسب ان الموت ما ما درى ان الموت حولا يسري يخطف اصحابه وهو ما يدري ثم ياتي لا على دور شافي نفسه وانت شافي جيله كل شيء فايت طويله ما يخاف الله ذا الطول ما يشوف العسر حول اليسر أو يراعي المسلمين ويدري كل شيء منه مهدور يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا ثم غادرنا السرور طارا وانقلبنا في ردى وشجارا ليتنا لقينا سلمنا المرابي يشتغل في ماله والمراسل ما تزين اعماله من على كل القنوات ثم نرجع نطلب الأمطار رب تسقي يابس الأشجار إلا زين إذا سلمنا يا ليلى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا ليلى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا عالم اليابس شفت أشكاله وألوانه في عالم اليابس شفت أشكاله وألوانه في عالم اليابس شفت أشكاله وألوانه في عالم اليابس يا طالب الحق نفسك لا تعذبها يا طالب الحق نفسك لا تعذبها يا طالب الحق نفسك لا تعذبها يا طالب الحق نفسك أهل النواميس من حضر وبدواني أهل النواميس من حضر وبدواني أهل النواميس من حضر وبدواني أهل النواميس ودك تصاحبها وتجرب تجاربها ودك تصاحبها وتجرب تجاربها ودك تصاحبها وتجرب تجاربها ودك تصاحبها والناس تبي تبعثار ونقصاني والناس تبي تبعثار ونقصاني والناس تبي تبعثار ونقصاني والناس تبي ودك ولو طال عمرك ما تقاربها ودك ولو طال عمرك ما تقاربها ودك ولو طال عمرك ما تقاربها ودك ولو طال خذ لك من الطيبين انصار وعواني خذ لك من الطيبين انصار وعواني خذ لك من الطيبين انصار وعواني خذ لك من الطيبين علومهم والسجايا ما تضيق بها علومهم والسجايا ما تضيق بها علومهم والسجايا ما تضيق بها علومهم والسجايا وابعد عن الخيبين بكل ميداني وابعد عن الخايبين بكل ميداني وابعد عن الخايبين بكل ميداني وابعد عن الخايبين واحذر تجادلها واحذر تداعبها واحذر تجادلها واحذر تداعبها واحذر تجادلها واحذر تداعبها واحذر تجادلها أهل الجمايل لهم في الحق برهاني أهل الجمايل لهم في الحق برهاني أهل الجمايل لهم في الحق برهاني أهل الجمايل لهم برهان لو طالت السيرة يقربها برهان لو طالت السيرة يقربها برهان لو طالت السيرة يقربها برهان لو طالت وأهل الخمايل تسير بدون عنواني وأهل الخمايل تسير بدون عنواني وأهل الخمايل تسير بدون عنواني وأهل الخمايل تسير أكثر طريق تسير بها تضيع بها أكثر طريق تسير بها تضيع بها أكثر طريق تسير بها تضيع بها أكثر طريق وأهل الوفيات خلك حولهم هاني وأهل الوفيات خلك حولهم هاني وأهل الوفيات خلك حولهم هاني وأهل الوفيات ما تشرب إلا نمير من مشاربها ما تشرب إلا نمير من مشاربها ما تشرب إلا نمير من مشاربها ما تشرب إلا وأهل الروايات لا تمشي لها عالي وللغوايات لا تمشي لها عالي وللغوايات لا تمشي لها عالي وللغوايات مخصوصة شواربها وللغوايات مخصوصة شواربها وللغوايات مخصوصة شواربها هذا مقال اللي يفرح بالأخوالي هذا مقال اللي يفرح بالأخوالي هذا مقال اللي يفرح بالأخوالي هذا مقال اللي على منهج الهادي مذاهبها اللي على منهج الهادي مذاهبها اللي على منهج الهادي مذاهبها اللي على منهج يا ما يحاول يضايق كل شيء بالي يا ما يحاول يضايق كل شيء بالي يا ما يحاول يضايق كل شيء بالي يا ما يحاول يضايق اللي يغدي بالدنيا عقاربها اللي يغدي بالدنيا عقاربها اللي يغدي بالدنيا عقاربها اللي يغدي بالدنيا كل راعي فضل ومالي ويمتدح كل راعي فضل ومالي ويمتدح كل راعي فضل ومالي ويمتدح كل علومه على العالم يجذبها اللي علومه على العالم يجذبها اللي علومه على العالم يجذبها اللي علومه على أهل التقى والفضيلة شانهم شاني أهل التقى والفضيلة شانهم شاني أهل التقى والفضيلة شانهم شاني أهل التقى والفضيلة ياتون لك بالعجائب من جوانبها ياتون لك بالعجائب من جوانبها ياتون لك بالعجائب من جوانبها ياتون لك بالعجائب غيث على الرشد وعلى الغيط وفاني غيث على الرشد إذن على الرشد وعلى الغي طغاني إذن على الرشد وعلى الغي طغاني إذن طغاني نوح اللي سمعت بها إذن طغاني نوح اللي سمعت بها إذن طغاني أقول في خاتمة شعري وجيباني أقول في خاتمة شعري وجيباني أقول في خاتمة شعري وجيباني أقول في خاتمة أهل التقى والفضيلة ما تهانبالي أهل التقى والفضيلة ما تهانبها أهل التقى والفضيلة ما تهانبها أهل التقى تتالت على منهاج رباني قوم تتالت على منهاج رباني قوم تتالت على منهاج رباني قوم تتالت تغنى متسلم ويخسر من يحاربها تغنى متسلم ويخسر من يحاربها تغنى متسلم ويخسر من يحاربها تمت العمليات الفنية في استوديو قرطبة الرقمي.